بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. احنا كنا وصلنا يا إخواني في منهاج المسلم، كنا بنتكلم عن الايه، الزواج والطلاق، وبعدين بعد الطلاق اتكلمنا عن اللعان، اتكلمنا برضه عن الظهار صح، وتحريم الرجل لامرأته. ها ممكن نسأل سؤال ولا ماشي؟ ها طيب، مين هيجاوب؟ طيب اسأل يا صح. اذا حرم الرجل امرأته قال لها انت علي حرام كظهر امي، ده اسمه ايه؟ قول يا محمد. زهار. طيب في ايه؟ في ايه؟ ايوه في كفاره، بس ايه الكفاره دي؟ ايوه تقول لي الكفاره المغلظه. جميل، تقول الكفاره المغلظه، لان الزهار ده فيه كفاره مغلظه. الشرع كفر، غلظ الكفاره في حاجات كبيره زي ايه مثلا؟ قتل الخطا في كفاره مغلظه، زي الافطار عمدا في رمضان في كفاره مغلظه، زي الظهار كفاره مغلظه. كويس، هات رقبة وبعدين لا قل لي هات رقبة بعدين لا انا عايزك تقول لي فان لم يجد، لازم تقول لي كده، فان لم يجد الرقبة يبقى ايه؟ يصوم شهرين متتابعين، فان لم يستطع يطعم 60 مسكين. دي كفارة على الترتيب، على الترتيب، يعني لا يجوز ان ينتقل الى الثاني الا بعد ان يعجز عن الايه؟ عن الأول. ولا ينتقل إلى الثالث إلا بعد أن يعجز عن الثاني. جميل؟ دي كفارة مغلظة. طيب السؤال الثاني، الرجل اللي قال ده نوى الطلاق، يعني قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق، يقع طلاق ولا لا؟ يقع؟ يقع ولا لا يقع؟ لا يقع طلاق. ليه؟ لأن ده صريح في الظهار، ما يقعش بطلاق، ده اسمه صريح في الظهار ما يقعش بطلاق. خدت بالك انت معايا؟ ان هو ايه؟ ظهار، ظهار، ظهار. لكن انت بقى اللي انت اللي ممكن يقع طلاق، اما يقول لها انت علي حرام، انت علي حرام، نقول له تعالى تنوي الطلاق، يقول يقول له خلاص وقع طلاق. ليه؟ عشان ده كنايه في الطلاق، كنايه في الطلاق. لكن انا ما كنتش ناوي طلاق، اقول له كفاره يمين، كفاره يمين مخففه. ها مخففه اللي هي ايه؟ اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فالصيام ايه؟ 3 ايام. جميل. طيب الخلع، ايه حكم الخلع؟ ايه بقى هو الخلع الاول؟ المرأة تخلع ايه؟ زوجها من خلع الثوب وترد عليه مهره، خذ المهر واخلعني او طلقني، ايه حكم الخلع؟ ايوه تقول لي جائز ان كان هناك حاجة. طب وبدون حاجة؟ واحدة كده حضرتك مزاجها تتجوز وتخلع كل شهرين ثلاثة، تخلع لها واحد وتجوزها واحد ثاني، في حكمه؟ ايوه جزاك الله خير. المختلعات هن ليه؟ المنافقات. والحديث الثاني، ايما امرأة سألت زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، ده دليل انهم كبائر. ايه دليل بقى جواز الخلع عند الحاجة؟ حديث امرأة ثابت بن قيس، جاءت امرأة ثابت وقفت على باب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم طلع للصلاة، ماذا هناك؟ قالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، إني أكره الكفر في الإسلام. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم في رواية وأزيد. قال أما الزيادة فلا. قال له خذ الحديقة وطلقها. إيه؟ تطليق. اسمه إيه ده؟ خلع. يقع الخلع طلقة بائنة، طلقة بائنة. طيب بعد ما اتكلم هو عن عن الظهار اتكلم عن اللعان بعدما خلعها وخلعته هي خلعته بقى. جميل. ذهب يخطبها رجل محب بائع العشرة راح يخطبها وهي وافت ينفع يتجوزوا بعض؟ ينفع ما ينفعش بس ينفع صح ينفع. ايه اللي ما ينفعش يتجوزوا بعض تاني في اللعان؟ ايوه ده محرم عليه تحريما ابديا نهائي تماما. واخد بالك باللعان ايه هو اللعان بقى؟ ان يرمي الرجل امراته عند القاضي بالفاحشه عند القاضي ويقسم خمس مرات على صدق نفسه. مرة الخمسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي تقوم إيه؟ تحلف. كم مرة؟ خمسة مرات. خمسة أقصد خمس، هو حلف خمس يبقى تحلف إيه؟ خمس. لو حلفت خمس مرات فلا بد ولا يجتمعان أبدا. طبعا سؤال خد بالك يا خالد، الراجل بعد ما حلف وهي حلفت وفرقنا بينهم راح راجع جري للقاضي قال له معلش كنت غلطان، نعمله فيه راجل؟ ايوه جميل. ايه الحلاوه دي؟ ان شاء الله يقام عليه الحد عشان كذب قاذف. حاجه ثانيه ينسب اليه الولد لو كان نفاه. في حاجه كمان يا بول انا عايز زوجتي بقى وبيكذب نفسه ليه؟ عايز زوجته ترجع ليه؟ ترجع لوش خلاص لا يجتمعان ابدا. طيب لا هيكمل يكمل العدد بقى. العده دي هي الايام التي تتربص فيها المراه المفارقه لزوجها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج. يعني المراه طالما في العده ما ينفعش تتزوج ولا تتعرض للزواج الا عده الوفاه يجوز فيها التعريض للتصريح. عده الايه؟ الوفاه جايه. خد بالك العده حضرتك ايه حكمها؟ الوجوب واجبه على كل مفارقه لزوجها بحياه او وفاه لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء يعني ثلاث حيضات. وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا. عده الوفاه دي إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة لها. المطلقة قبل الدخول ملكش عليها عدة. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. خلي بالك طلقتها النهاردة قبل الدخول رحت تخطبها كمان ساعة لقيتها اتجوزت خلاص ملكش حاجة. بعد ساعة واحدة ممكن تلاقي ايه؟ انتوا لحقتوا؟ كانوا مصدقين ما صدقوا. ربنا ابدلها ايه؟ خيرا. خد بالك بيقول هنا حكمة بقى العدة دي ايه؟ بيقول لك واحد اعطاء الزوج فرصة الرجوع الى مطلقته بدون كلفة ان كان الطلاق راجعيا ادي واحدة. اثنين معرفة براءة الرحم محافظة على الانساب من الاختلاط. ثلاثة مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج في حالة الوفاة. والوفاء للزوج إن كانت العدة عدة وفاة. لا ده في حتة كمان معلش الشيخ تفخيم عقد النكاح. تفخيم عقد إيه؟ النكاح. عقد النكاح ده عقد مفخم. إيه دليل إنه مفخم؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تعرف حضرتك عقد النكاح ده ليه ضوابط في الشريعة لابد يكون في الولي وشهود. تدفع مهر. أيوة تدفع مهر تدفع صداق وأول ما تدخل بالزوجة يجب المهر كله. لو طلقتها قبل الدخول تاخد ايه؟ نصف المهر. أنا خدت حاجة هو كده. أيوة عشان الزواج ده مش لعبة. كل ده تفخيم لعقد النكاح. لازم في شهود لازم في ولي لازم في إعلان أعلنوا هذا النكاح. عقد إيه؟ مفخم. فالعدة وجبت ليه؟ لتفخيم عقد النكاح. وعدة الحامل وضع الحمل. وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. جاء في الأثر أن الزبير كانت امرأته حاملا، وهي كانت حاسة بألام الولادة وهو مش واخد باله، فقالت له، اختلفت معه، فقالت له طيب نفسي بتطليقة، طيب نفسي رضيني بتطليقة، عايزة تطلق، فطلقها. ثم خرج فرجع فوجدها قد وضعت، قال خدعتني غشتني، كان عايز ايه طلقها ورجعها تاني. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخطبها الى نفسها، اخطبها تاني بقى خلاص، ما العدة انتهت، يعني ممكن العدة تبقى ايه ساعة زمن في حالة الايه الحمل، وضعت الحمل خلاص انتهت العدة، يجي بقى يخطبها تاني. طيب بيقول انواعها بقى، انواع العدة ايه؟ واحد، عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هو قلنا عشان يبقى الطلاق سني يبقى طلاق فيه طهر لم يمسها فيه، طلقها وحضرتك في طهر لم يمسها فيه، هتقعد حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإن طهرت بانت منه، بانت ايه منه خلاص، فعش يردها تاني إلا بعقد جديد ومهر جديد لو كانت الطلقة الأولى أو الثانية. أنت مش فاهم الحتة دي؟ هقول لك، طلقها في طهر، استنى لحد ما تحيض، فتطهر فتحيض، فتطهر فتحيض، حيض الثالث، إذا طهرت بانت منه خلاص أصبح إيه؟ دائرة. طب هو يريد أن يرجع إليها، لابد إيه؟ عقد جديد أو ما عقد جديد، لكن لسه ما طهرتش من الحيض لسه ينفع يردها. شوف ده، بص ساعات تفرق نص ساعة، تفرق عشر دقايق، يعني شوف سبحان الله، لو هي لسه في الحيض الثالث وزوجها مات، مات ها كارث، فرقت ساعة. ها لو طهرت، مات بعد ما طهرت بنص ساعة، لا تلف حكم ربنا، ده باب مهم، خد بالك، باب ايه؟ باب مهم. يقول هنا عدة المطلقة التي لا تحيض لكبر سنها أو صغره هي ثلاثة أشهر، خد بالك من الحتة دي، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، اللائي لم يحضن اللي هم الصغيرات. طب ده دليل عليه جواز تزويج الصغيرة، القانون بيمنع من ذلك والأمر لا يجوز شرعا، وكمان المشكلة حاطين سن 18 سنة، 18 سنة كتير جدا، ده البنت ممكن تبلغ 10 سنين 11 سنة، خبرك ممكن في بعض البلاد الحارة يبلغوا بدري. طب واحد عايز يزوج بنته عشان يغفها 10 سنة، والولد الشاب كم سنة؟ 21، حاطين برضه في القانون كده 21. طب هو عنده 15 سنة ويستطيع الزواج، عنده شقة وعنده مهنة النكاح، نمنعه؟ هذا لا يجوز، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب الفوق 21 ها؟ أبدا، من استطاع منكم الباءة فليه؟ فليتزوج. بعدين هي الآية صريحة واللائي لم يحضن، فلذلك القانون ده يخالف الكتاب والسنة والإجماع. يجوز تزويج الطفل الرضيعة، لا بس افهم الحتة دي، بس لا يجوز تمكين الزوج منه، يعني معنى ان الزوج ما ينفعش يدخل بيت لسه عايز يزوج، لكن ينفع يعقد عقد ايه نكاح، انا هزوج بنتي لابنك مفيش مشكله، ها ونعمله عقد ايه نكاح، اسم عقد، عقد، وتبقى زوجته، اختي حضرتك تبقى زوجته، لكن ما يدخلش بيها لحد ما ايه تطيق هذا الامر، خدت بالك اهي. واللائي لم يحض عدتهم ايه 3 شهور، يبقى الثلاث شهور دول مكان الثلاث ايه حيضات. نعم محمد، صح، الا في الحاله دي لازم الزوجه توافق على الزوج، لا نكاح الا بالرضا، خبر ولد، والمراه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح بكر حتى بكر حتى تستأذن، لكن يجوز للاب والاب فقط عند بعض اهل العلم، وبعضهم يقول والجد ان يزوج الصغيره ان راى مصلحه في ذلك، ها بدون إذنه، يستدل بحيث أبي بكر الصديق ممكن الواقع يدل على يعني واحد مثلا عنده بنت عندها 9 سنين وهو رجل من اهل الفضل ويرغب الناس في نسبه جميل وتقدم لها شاب من اهل العلم والفضل والثروه والجاه يعني صوت ده يفوت يقول انا عايز اتجوز بنتك اللي عندها 9 سنين دي يسيبه يقول ماشي اعمل جوزها مفيش مشاكل يجوز ولا لا يجوز يجوز بل قد تدعو المصلحه الى ذلك واخد بالك والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه وهي بنت 6 ودخل عليها ودخل بها وهي بنت 9 يبقى يجوز تزويج الايه الاب فقط الاب او الاب والجد عند بعض اهل العلم لان الجد اب نعم لما تركب لما تكبر بقى هل لها الخيار ام لا كبرت في السن بلغت وعرفت انها تزوجت فلان بعض العلماء بيجعل لها الخيار يعني ايه الخيار يعني تفسخ النكاح او تفضل ايه عليه بيستدلوا بقصه مين بريره ومغيث حفظتها بريره ومغيث بريره ومغيث انها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم هل تبقى مع زوجها ام لا قل هذا للحره وللامه شهران لا غير عده المطلقه الحامل هي وضع كامل حملها خد بالك ايه كامل حملها دي كامل حملها بقول لك حره او امه بقوله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ايه كامل حملها دي ها لا كامل حملها اصلا ممكن تكون حامل في اكثر من واحد يعني دلوقتي خد بالك واحده زوجها طلقها وهي حامل فخلفت ولدت عين ولدت طفل ها قالوا له ولدت قال يلا كنت عايز ارضها قالوا له لسه في واحد تاني ايه اهو بننزلوه اهو قال له خلاص رجعتها قبل ما تولد التاني صح تراجع ام لا صح ما شاء الله حامل في 7 يبقى ينفع يرضها قبل السابع ما ينزل يعني نزلت 6 ما شاء الله ولدت 6 لسه 7 ايه ما نزلش ها عارف ان هم 7 مثلا ها فيرضها قبل السابع ها يجوز يجوز يصح الرجع يصح الرجع عشان كده بقول ايه كامل حملها ممكن الحمل يبقى اكثر من واحد سقطت نفس الموضوع بس بقى السقط ده لابد يتبين في خلق انسان هو طلقها وهي حامل وبعدين اسقطت الجنين سقط لاي سبب من الاسباب نشوف الجنين ده لو تبين في خلق انسان لا خد بالك محتاج عشان بترتب عليها كذا حكم لو تبين في خلق انسان يبقى الدم ده دم نفاس واحد اثنين تنقضي به الايه العده طب لم يتبين في خلق انسان مش باين مضغه قطعه لحم مش باينه ها يبقى ايه هذا ليس نفاس ها وبالتالي لم تنقضي به الايه العده يبقى عشان تنقضي العده لازم ينزل حاجه فيها خلق ادمي خلق ايه صوره ادمي حتى لو صوره خفيه بس اهل الخبره يعرفوا ايوه اهل الخبره هم اللي يعرفوا في الغالب في الغالب ده بيبقى بعد 120 يوم في الغالب بس ممكن قبل كده يتبين في خلق ادمي واخد بالك لكن بعد 4 شهور اكيد هيتبين خلق ادمي اكيد واخد بالك عشان كده العلماء اتفقوا على انه لا يحرم على انه يحرم ولا يجوز اسقاط الجنين بعد 4 شهور لان في الحاله دي بيبقى نفخ في الروح واكيد تكونت فيه صوره له حرمه نعم حلو والاذان ولا ايه لسه طيب ايوه ده سؤال خارج عن الدرس بس نجاوبه دلوقتي ده بيحصل كتير دلوقتي نتيجة طبعا للتطور العلمي في الكاميرات التلفزيونية دي ولا بيعملوا أشعة اسمها ايه الصوتية دي المهم يعني بالأشعة دي بيشوفوا الايه الجنين فأحيانا الأطباء بيقولوا للأم الحامل ابنك عنده تشوه أو مجنون أو طفل منغولي واخد بالك نسأل الله السلامة والعافية فبيسألوا هل يجوز إسقاطه وأنا نقعد بقى نعاني في علاجه عنده ثقب في القلب عنده خلل في المخ ها هل يجوز اسقاطه عشان نريحه ونريح نفسينا ولا نسيبه؟ خد بالك، اولا تنظر للايه؟ لمساله الاشاعه دي يقين ولا احتمال؟ ها؟ يقين ولا احتمال؟ لا يا استاذ صالح، احتمال مش يقين. دي نقطه. النقطه الثانيه، حتى لو كانت يقينا اسالك سؤال، هل يجوز قتل المريض؟ واحد كان عاقل واتجن نقتله؟ واحد عنده ابن كده خمس ست سنين، الولد فجأة اتجن، نسأل الله السلامة والعافية، أصابه شيء في عقله نقتله؟ حتى لو أصيب بشتى الأمراض، مفيش حاجة في الإسلام اسمها قتل الرحمة للآدمي، لا يجوز أبدا، حتى بعض العلماء بيمنعه في الحيوان كمان. يعني واحد عنده قطة بتتعذب مينفعش نقتلها، يقول لك اقتلها رحمة. قتل الرحمة ده عند الغربيين الكفرة، خد بالك، يقول لك موتها، هم عندهم اصلا مفيش ايمان بالله ويوم الاخر، اخبرك مساله ماديه بحته عندهم. اما قتل الرحمه ده، ما يسمى بقتل الرحمه ده مش رحمه، وما يدريك يا اخي ربنا سبحانه على كل شيء قدير. يمكن انتم توهمتوا ذلك، وثبت ان كثير من الاشاعات والتحاليل دي احيانا بتخطئ في كثير من الاحيان، في كثير من الاحيان، خد بالك. ايوه النقطه اللي فاتت ملاك. يقول عدة المطلقة الحامل، قلنا وضع ليه الحمل، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كان في أخ بس قبل ما ننسى يقترح أن ناخذ كتاب رياض الصالحين، كتاب جميل صح، كتاب رائع، بل هو أكثر من رائع، موافقين على كلام طبعا صح؟ إن شاء الله بناخذوه قريبا إن شاء الله، بس الإخوة تخلص امتحانات. يقول هنا عدة المطلقة التي تحيض وانقطع حيضها لسبب معروف أو غير معروف، فإن كان انقطاع حيضها لسبب معروف فذلك كرضاع أو مرض فإنها تنتظر عودة الحيض وتعتد به وإن طال الزمن، وإن كان لسبب غير ظاهر اعتدت بسنة، 9 أشهر مدة الحمل و3 أشهر للعدة، والأمة تعتد 11 شهرا لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا بين الأنصار والمهاجرين ولم ينكره منكر. واحدة انقطع حيضها، واخد بالك، ومش عارفة انقطع ليه، يبقى عدتها دي سنة، 9 شهور احتياطا للحد و3 شهور العدة. فضل أظن الموضوع دخل في بعض، هنخصوا بعد الحديث. بص يا أخي الحبيب، 4 العدد النساء 4 أقسام، قبل الدخول ليس هناك عدة، بعد الدخول حامل ولا مش حامل، حامل ولا مش حامل، حامل بوضع ليه الحمل، طيب مش حامل وتحيض يبقى 3 حيضات، ما بتحيضش 3 شهور اللي هي الكبيرة العيزة والصغيرة، الخلع حيضة، الخلع حيضة، وبعض العلماء بيلحقوا بالطلاق. خلاص كده الموضوع إن شاء الله سهل ويسير. هيبقى بقى ده احنا كنا خدنا عدد الايه من الطلاق، في عدد من الايه الوفاة، الزوج مات وترك زوجته، الزوجة ليها حالتين، زوجته حامل عدتها وضع الايه الحمل، طيب ما هيش حامل عدتها 4 شهور و10 أيام، خلاص كده يبقى عندنا عدة طلاق وعدة وفاة. لاحظ انت في الحامل ما تفرقش بين الطلاق وبين الايه الوفاة، الاثنين عدة واحدة بس وضع الحمل، لان بعض العلماء بيقول ان عدة المرأة من الوفاة ان كانت حاملا اطول الاجلين، يا اما وضع الحمل يا اما 4 شهور 10 أيام، والكلام ده مرجوح. ليه؟ لحديث ابو السنابل، ابي السنابل ابن بعكك اسمه كده، او ابن بعكك اسمه كده، ما تنسوش، دخل على سبيعه الاسلمي فوجدها تجملت للخطاب بعدما وضعت من وفاه زوجها بليالي، زوجها مات ولدت بعدين بكم يوم، لا قيل حتى 15 يوما، فدخل ابو السنابل ابن معكك عليها فبدها ايه متجمله للخطاب. قال والله ما انت بناكح حتى تمضي عليك اربعه اشهر وعشر. يبقى انت عايز تتزوجي؟ لا ما ينفعش تتجوزي لما ايه يمضي عليك اربع شهور وعشر. تقول فجمعت علي ثيابي وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي ان شئت. انكحي ايه؟ يعني تزوجي ان شئت. جميل. سبيعة الإسلامية هو اسمه أبو السنابل ابن بعكك، حديث صحيح بس هو اسمه بيتنزلش. خد بالك، فهنا عدة المتوفى عنها زوجها بيقول لهم هي للحرة أربعة أشهر وعشرة، للأمة شهرين وخمس ليالي نصف، يعني لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هتقول لي طبعا فين الإحداد؟ هقول لك الإحداد جاي اهو ان شاء الله جاي الإحداد. بيقول بقى عدة المستحاضة التي لا يفارقها الدم، فإذا كان دمها يتميز من دم الاستحاضة فإنها تعتد بالأقراء، زي اللي بتحيط. وإن كان دمها غير مميز ولا عادة لها كمبتدئة اعتدت بالأشهر ثلاثة أشهر كالآيسة والصغيرة، وهذا الحكم مقيسا على حكمها في الصلاة. عدة من غاب عنها زوجها، شوف كمال الشريعة ما سابتش حاجة الشريعة، زوجها غاب عنها، بس الغياب ده قسمين، ممكن يكون غاب في مهلكة وممكن يكون غاب في سلامة، يعني مكان يغلب عليه السلامة. هي عارفة أنه مثلا هو سافر إحدى البلاد للعمل وبعدين انقطع اتصاله تماما، انقطع اتصاله تماما، وممكن يكون فقد في حرب، فقد في سفينة غرقت، طائرة سقطت، دي زي دي؟ لا. بص بيقول ايه، ولم يعرف مصيره من حياة أو موت أو موت، فإنها تنتظر أربع سنوات من يوم انقطاع خبره ثم تعتد عدة وفاة أربعة أشهر وعشر. بعض العلماء يقول لابد من التفريق بين إذا فقد في سلامة أو فقد في مهلكة، وهذا الأمر مرجعه إلى القاضي. يعني السفينة اللي كانت غرقت دي بتاعت سبريزيا السلامة بتاعت مهلكة بالسلامة السلامة والعافية، مات حضرتك، هي اتصل بيها قال لها أنا ركبت جوه السفينة أهو أنا جاي، ها ما جاي ما جاش، غرقت السفينة غرقت. طيب ولم نجد للرجل إيه أثر لا جثة ولا شيء، يعملوا ايه؟ ها؟ قال لك القاضي يضرب له يضرب لها اجلا، يضرب لها ايه؟ اجلا عشان نرفع عنها الضرر. اصل المساله دي هترتب، المفقود دي ليها بحث لوحده. الراجل اللي فقد ده له مال، له ايه؟ هنقسم الميراث بتاعه؟ ما يمكن حي حضرتك، هو اكيد مات، ها؟ مش ممكن يبقى حي؟ يمكن على جزيره من الجزر حوت بلع ومخبيه، هيطلعوا فيهم من الايام الله اعلم. المهم مش اكيد مات، لكن في احتمال كبير ان هو ايه؟ ان هو مات. القاضي بقى ينظر في هذه المساله ويقدر ايه؟ اجلا. فهو ليه قال الشيخ هنا اربع سنين؟ عندنا مفيش دليل من كتاب السنه. قالوا قضاء لبعض الصحابه، قضاء لبعض الصحابه. لكن بعض العلماء بيناقش في المساله دي، بيقول دلوقتي العصور العصر غير العصر، هم ضربوا اربع سنين لان كان زمان بيسافروا على الابل او يسافر ماشيا، ها؟ اما الان في وسائل مواصلات ووسائل اتصالات، ها؟ فممكن المسافه ايه او المده تقل، ها؟ لكن ده اذا كان في مهلكه. طب اذا كان بقى في سلامه؟ قال لك لا، ممكن تبقى مده اعلى من كده، يعني يسافر مثلا يشتغل في احد البلاد وانقطع خبره تماما، طب يعملوا فيه ايه ده؟ والمراه مثلا متضرره، المرأة متضررة، هي ممكن ترفع دعوى طلاقها، لكن هي مش عايزة تخسر الايه؟ حظها من الايه؟ من إرث، لو حكمنا بوفاته. فقالوا نضرب ايه؟ وقت. عشان كده أنت ساعات تلاقي في الكتب الفقه يقول لك ايه؟ إذا مات فعلا أو حكما. فعلا أو ايه؟ مش أنت فحول؟ شفتها دي؟ فعلا أو حكما. مات فعلا يعني احنا شفناه مات. غرق. طب معناه الميت دخلناه. حكما. يعني حكم القاضي بموته، حكم القاضي بايه؟ نظر في ملابسات الأمور كده، ها السفينة فقدت والطائرة وقعت، ها مش لاقينه، فطلب مدة معينة وبعد كده ايه ان فلان ده خلاص نعتبره قد مات ونقسم ايه ميراثه، وزوجته تحتد وبعد كده تتزوج. اصل في مشكلة حضرتك، افرض ظهر بعد ما عملنا احنا الموضوع ده الراجل ظهر طلع ثاني اب، لا كنت فين يا عم؟ لا كنت في ارض الله. ها نعمله فيه ده؟ لا زوجته متجوزة وماله تايه يتقسم. قال لك لا، ما كل القضية ده باطل، لان الراجل تبين ان هو ايه حي، وما بني على باطل من الله باطل. ها سنة بس سنة بس واحدة واحدة واحدة واحدة، مش عايزين نقعد نحط افتراضات كتير، بس المسائل دي ايه فيها فروع كتير واخد بالك. قيل ان هو يخير بقى، عايز زوجتك ولا تسيبها؟ ها المهم ان امرأة المفقود دي مش كل مفقود زي ايه مثل الاخر، في تفصيل في الايه المسألة، فقد في سلامة، فقد في برية، فقد في مهلكة، تفرق من حالة الى ايه الى اخرى. بيقول بقى تداخل العدد، امرأة طلقت حضرتك، طلقت طلاقا رجعيا ثم مات زوجها اللي هو طلقها، يعني اتخذ بالك يا استاذ محمد، هو طلقها اول شهر رمضان، قعد تدعي عليه طول رمضان فربنا استجاب لها، مات في اخر رمضان، واخد بالك قبل ما تخلص الايه العده مثلا صحيح يعني. فدلوقتي عدتها هتبقى ايه؟ قال لك بس تنتقل من عده الطلاق لعده الوفاه، عدة الطلاق لعدة الايه؟ الوفاة، لأنها كانت مطلقة رجعية وعدتها ما انتهتش، كان ممكن يردها ولا لا؟ حتلف في الحالة دي، ها؟ حتلف، يبقى هي حتلف وعليها الايه؟ العدة. جميل؟ عدة الوفاة. اه لا عدة الوفاة كاملة. بص اهو بيقول، بص خد بالك بيقول ايه؟ فإنها تنتقل مطلقة رجعية، مات مطلقها مطلقها أثناء عدتها، إنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرة من يوم وفاة مطلقها، من يوم الوفاة. واحد يقول لك لما تحسب من أول رمضان، ما كانش مات الراجل، كان حي، ها؟ كان اسمه إيه؟ اسمه مطلق، واسمه حي، ها؟ أنت عايز تحسب من أول؟ لا ما ينفعش، تحسب من يوم ما مات، لأن الرجعية لها حكم الزوجة بخلاف الباقي، فلا تنتقل عدتها. إذ الرجعية وارث والباقي لا إرث له، في فرق، هتعرف تعتد عدة الوفاة. مطلقة اعتدت بالحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم أيست من الحيض، فإنها تنتقل إلى اعتداد بالأشهر، تعتد ثلاثة أشهر. مطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كبيرة أيسة اعتدت بالأشهر، فلما مضى شهر أو شهران من عدتها رأت الدم، تنتقل من الأشهر إلى الحيض. هذا فيما إذا لم تتم العدة بالأشهر، أما إذا تمت العدة ثم جاءها الحيض فلا عبرة به. مطلقة شرعت في العدة بالأشهر أو الأقراء، وأثناء ذلك ظهر لها حمل، ظهر لها حمل، بس احنا عايزين ننبه هنا، الحامل لا تحيض، الحامل إيه؟ لا تحيض شرعا وطبا، شرعا وطبا. المسألة دي فيها خلاف فقهي من أهل العلم، أخذ بالك، وهذا هو الراجح، ان الحامل لا تحيض، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل عده الحامل وضع الحمل، وغير الحامل ثلاثه اشهر او ثلاثه حروب، صح؟ يبقى الحامل لا تحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضا، ده في الاستبراء. يقول هنا ايه؟ مطلقه شرعت في العده بالاشهر او الاقراء فبان انها حامل، فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب الاستبراء، بيقول بقى الاستبراء في تنبيهان، هتكلم عن الاستبراء. الاستبراء ده بنحتاجه في حاجتين، والعياذ بالله، في حالة الفاحشة رجل زنى بامرأة ويريد أن يتزوجها، أو غيره يريد أن يتزوجها، لا بد من استبراء. استبراء ده تحيض حيض، تحيض ايه؟ عشان نعرف براءة الايه؟ الرحم. حتى لو هو اللي عايز يتجوزها الزاني، بيقولوا لازم ايه؟ نستبرئها. ليه؟ قال لك الماء من الزواج ماء محترم حلال، ما يدخلش على المال المال المال الحرام. خدت بالك؟ لابد من الاستبراء. وبيحتاج الاستبراء فيه كمان في مسألة الإيمان. الإيمان طبعا مش موجود دلوقتي الإيمان. لما الجيش الإسلامي بينتصر وبيقع أسرى في الحرب من النساء بيعملوا فيهم ايه؟ بيقسموهم على الجنود. خدت بالك؟ ده ممكن ياخد واحدة ياخد واحدة. لا يجوز أن يقربها، اسمها ملك يمين. ملك ايه؟ مفيش فوضى عندنا، مش أي واحد ياخد أي واحدة ويغتصبها. لا يجوز يقسموهم، ولا يجوز أن يقربها حتى يستبرئها، إن كانت حامل وضع الحمل أو إن كانت حائض تحيض ايه؟ حائض. ده حكم الاستبراء لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، ماءه يعني منيه ولد غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسقي ماءك زرع غيرك. في الإحداد عشان نكمل الموضوع ناخذ باب الايه؟ الإحداد. الإحداد ده في حكم شرعي مهم جدا، ان الزوجة تحد على زوجها 14 من 10. طب غير الزوجة، ده خطر شائع، لا تحد على أحد فوق ثلاث، فوق ثلاث. أشوف الإحداد هو اجتناب المعتد ما يدعو إلى جماعه أو يرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين، ومنه أيضا الحلي، تلبس الحلي جاية وبس. فيجب على المتوفى عنها زوجها أن تحد مدة عدتها، فلا تلبس جميلا، مش لازم اسود، لا تلبس جميلا، ولا تخطبط بحناء، ولا تكتحل، ولا تمس الطيب، ولا تلبس حليا، الا ما تلمسش الطيب الا عند الطهر لما تطهر من الحيض. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثه ايام الا على زوج 14 و10. طبعا دلوقتي الباب ده فيه تفريط كبير والله، خاصه من النساء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب اليه النساء، بيعتنوا هما مسألة الحداد. يعني واحدة حضرتك ابنها مات، بنتها ماتت، أبوها مات، ها؟ تلبس أسود كام؟ 40 يوم، واخد بالك؟ أو السنوية كلها لحد ما يعدي عليه سنة. يقولون طيب بعد 3 أيام لا يجوز الحداد، تقول عيب. طب الناس يقولوا إيه؟ ألبس مشجر؟ ألبس فتح؟ إزاي؟ الناس يقولوا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، هذا حرام، أمر محرم. شوف بقى استجابة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت زينب بنت أم سلمة على أم حبيبة بعد وفاة أبيها أبو سفيان بثلاثة أيام، فدعت بطيب، شوف دعت بطيب، فمسته عارضيها ومسحت تمسحت به، وضعت طيب، ثم قالت: والله ما بي بالطيب من حاجة، وانا عايز الطيب، والله ما بي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على إيه؟ على زوجها 14 من 10. فالنساء يتقوا الله سبحانه وتعالى، حرام أنها تفضل إيه؟ لبس الحداد ومعيشة زوجها باب غم وأولادها هم في البيت وهم ولبس أسود على طول. طب لبس الأسود ده مش في السنة، يعني يجوز أن تحد في أي فيه، يعني ممكن تلبس أبيض، لا تلبس ثوبا مصبوغا، مصبوغا يعني في زينة مزركش، فقوله ممكن تلبس ثوب سادة أو ثوب أبيض. الأسود ليس حرام لكن ليس من السنة، ولا يلزم، ولا إيه؟ ولا يلزم. خدت بال حضرتك؟ وثلاث أيام فقط، ثلاث أيام إيه؟ فقط إلا على الزوج. خدت بال حضرتك؟ سبحان الله، الباب ده حضرتك فيه تكلفات كتير، الناس بتتكلف الأحزان، خدت بالك؟ وربما يتكلفون البكاء، والشرع نهى عن التكلف ونهى عن تجديد الأحزان، خدت بالك؟ يعني الناس بتقعد بقى ايه، كله جاي لابس اسود، طقم اسود في اسود، واللي ليه واللي ملوش. يعني واحدة اصلا حماتها ماتت حضرتك، قلبها من جوه يرقص طربا، ها؟ لكن طبعا التقاليد والعرف لازم تلبس اسود، واخد بالك؟ ويوم واثنين وثلاثه وعشره وعشرين، ها؟ لحد ما ايه؟ يرفع الامر ده بقرار بقى عسكري من هنا ولا من هنا. الله المستعان. فهنا نقول ايه؟ ولقول ام عطيه رضي الله عنها: كنا ننهى ان نحن على ميت فوق 3 ليال الا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر، كما يجب على المعتده الا تخرج من بيتها، وان خرجت لحاجه لزمها الا تبيت الا في بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي به. خد بالك، مساله خروج المعتده لحاجتها جائز. بعض الناس بيعتقد ان حرام تطلع من البيت 4 شهور و10 أيام تقعد في البيت. لا لا لا، يجوز انها تطلع للحاجه، شراء مثلا حاجتها من السوق، زياره امها، زياره اختها، كل هذا لا حرج فيه، شرط الا تبيت خارج البيت. هو الشيخ هنا بيقول ان لا تخرج من بيتها وان خرجت لحاجه، يعني يجوز ان تخرج لحاجه. طب ممكن نمنعها من الخروج للتنزه، بس على اساس ان ده ليس له ايه، ليس له حاجه، ها هي معتده، يبقى ما ينبغيش انها تطلع ايه، تفسح، واخد بالك؟ لكن لا نستطيع ان نجزم ان نحرم ذلك. وان خرجت لحاجه لزمها الا تبيت الا في بيتها. حديث الفريعه بنت مالك انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم ان تتحول فمنعها من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سالته ان تتحول الى بيت اهلها بعد وفاه زوجها، قال: امكثي في بيتك الذي اتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت: فاعتدت فيها 4 أشهر و10. يبقى دلوقتي زوجها مش خبال، ما تفهمش الحديث غلط. دلوقتي بلغها وفاه الزوج وهي في بيت ابيه. تقعد في بيت ابوه؟ ها؟ لا، تنتقل الى بيت الزوجين تعتد فيه 4 أشهر و10. الا لو كان بيت الزوجيه ده بقى مثلا مخوف في صحراء، ها؟ او تخشى مثلا من قطاع الطرق او من المجرمين. لكن غير كده لا يجوز ان ايه؟ ان تتحول. التحول ده يكون للضروره. في الاصل انها تبيت في بيتها 4 أشهر و10. ونقل عن عمر بن الخطاب انه رد الحاجات والمعتمرات من الطريق التي توفي ازواجهن. راحوا يحجوا ويعتمروا فين؟ في العده. فردهن من الايه؟ من الطريق. ليه؟ لانها ليس لها ان تبيت خارج بيت زوجها حتى تنقضي العده. سهل ان شاء الله الموضوع؟ يا شيخ. نعم. برضه ما ينفعش ان هي تكون كوره. لا لا، مفيش مشاكل، تخرج ان شاء الله. اصلك العده على غير الزوج غير واجبه. العده على غير الزوج غير واجبه، العده على الزوج هي الواجبه. يعني واحد مثلا او امراه مات ابوها او مات اخوها. اخوها مات، هي مش عايزه تحد عليه. كانت بتكرهه مثلا. استريحت لما مات. نقول لها لازم تحد عليه 3 أيام؟ لا مش لازم. الحداد الواجب فين؟ الزوج 4 شهور و10 سنين.